بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه القطعة من العقيدة الطحاوية يفسرها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وإنما قبل أن نذكر كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا سيما وأنه كما ربما نوهنا أكثر من مرة، فهناك ربما بعض المواضع يساير فيها الإمام رحمه الله تعالى المتكلم في طريقة المناظرة من حيث المناظرة بالكلام. وإن كان طبعا كلام الإمام رحمه الله تعالى كله منضبط بوفق ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هناك ربما البحوث العميقة في ذلك والكلام واللغة ونحو ذلك بطريقة ربما لا يعني يحتاجها الإنسان كثيرا، وليست هي كذلك طريقة السلف رضوان الله عليهم في عرض مسائل العقيدة والتوحيد. ولذلك فنقول في إجمال ثم نشرح أو نمشي مع شرح الإمام رحمه الله تعالى. في إجمال فهو الطحاوي رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي يقصد أن الله سبحانه وتعالى صفاته أزلية، صفاته أزلية سبحانه وتعالى، ليست فيها شيء حادث، ليست فيها شيء حادث. وإن كان ربما هناك بعض الصفات تحدث أحيانا ولا تحدث أحيانا أخرى، فهذا ليس معناه أنها لم تكن من قبل، أنها لم تكن من قبل، أي لم يكن موصوفا بها من قبل سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد طائفة كبيرة من أهل البدع والضلال المتكلمة، في أنهم أبطلوا وعطلوا كثيرا من صفات الله عز وجل الفعلية والاختيارية كالاستواء والإتيان والمجيء والغضب ونحو ذلك، عطلوا هذه الصفات بحجة التنزيه، لأنهم يقولون لو قلنا أن هذه الصفات التي بعضها لم يحدث وسيحدث فنحن نقول بذلك على الله ما لا يجوز بأنه تكون فيه الحوادث، ونعوذ بالله من هذا الضلال، وأن هذا يستلزم أن هناك صفات لم تكن له سبحانه وتعالى ثم كانت. فهذا عندهم يعني لو قلنا يبقى وصفنا الله بالنقص لأنه لم يكن موصوف بها من قبل، فإذا قلنا بها إذن فقد كان موصوفا بنقص قبلها، وعليه فيعطلون هذه الصفات. وهذا ضلال، وهذا الذي قلته مجمل لما سيأتي إن شاء الله. ولذلك قال الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفاته تعالى أزلية أبدية، فهو سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا، فهي سبحان فهي له سبحانه وتعالى أزلا، وإن كان بعضها حادث من حيث الآحاد لكنه قديم من حيث النوع. ولذلك عبر كثير من السلف رضوان الله عليهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من السلف هذا التعبير لهذه المسألة، بهذا التعبير لهذه المسألة، أن صفات الله عز وجل الاختيارية الفعلية، أو يعني أكثر صفات الله الفعلية والاختيارية، قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع يعني موصوف بها أزلا، وإن لم نجد أن هذه الصفات ظهر لها أثر. يعني هل كان سبحانه وتعالى متسميا باسم الخالق قبل المخلوقات، أم أنه استحق هذا الاسم بعدما خلق المخلوقات؟ حاشاه أن يكون ذلك له، وهو أن يسمى بهذا بعد حدوث الخلق، فهذا نقص، إلا أنه لم يكن قبل ذلك موصوفا بهذا، فهذا نقص في حقه سبحانه وتعالى. هو خالق من قبل وجود المخلوقات اسما وصفة، اسما وصفة، هو موصوف بأنه يخلق، وهو سمى نفسه الخالق قبل أن تكون المخلوقات، وهو يسمع وسمى نفسه السميع قبل أن توجد المسموعات، فما استحق سبحانه وتعالى هذه الصفات أو هذه الأسماء بسبب أشياء محدثة في خلقه؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك هم عطلوا صفات الله تعالى من هذا الباب، قالوا لو قلنا أنه كان خالقا وموصوفا بالخلق واسمه الخالق قبل ذلك لكان ذلك مخالفا. لماذا؟ لأنه لم يكن خالق، كيف نسميه خالق وكيف نصفه بذلك؟ طيب ما الأمر يضلون في ذلك بتفاصيل ستجد يعني ما يتعلق بها في الكلام إن شاء الله تعالى. أو يقولون لا نثبت كلام الله، لأن الله عز وجل تكلم به في أوقات ولم يتكلم في أوقات، فبعضهم يقول لا، لو أثبتنا الكلام لأثبتنا الحدوث في حق الله تعالى، أن الله عز وجل به شيء محدث، وهو أنه تكلم في وقت لم يكن فيه، تكلم في وقت آخر، فإنه كلم المخلوقات، فمتى كان الكلام قبل المخلوقات؟ فيقولون لا، لا نقول أن الله يتكلم. لماذا؟ لأن لو قلنا ذلك جعلنا في الله حادثا، نعوذ بالله من هذا الضلال، هذا كله من لوازم فساد الاعتقاد. وكما سيأتي معنا هذه المسائل يحتج عليها ويستدل عليها ب يعني أقل يعني درجات استدلال لأي إنسان عنده شيء من الفهم وقلب مؤمن. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، الإنسان الذي يتكلم، لو أن بعض الناس تعرفوا عليه ورأوه من بعيد ولم يسمعوه يتكلم يوما شهرا سنة، لم يسمعوه، ما جلسوا معه ولا مرة ولا سمعوه يتكلم، هل هذا دليل على أنه ليس متكلم؟ ثم إذا جاء كلمهم قالوا الآن حدث الكلام، الآن حدث له هذه الصفة. ولذلك هذا من الفساد، لأن هذا الإنسان المخلوق، هذا المخلوق قد يكون متكلما وساكت، يعني هو عنده القدرة على الكلام لكنه لم يتكلم الآن، هل هذا معناه أنه لا يتكلم؟ ونحو ذلك. ولذلك هذه عقائد فاسدة، وكل هذا ما يعني نتج إلا بسبب مخالطتهم للفلاسفة والمتكلمة وغير ذلك. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال في الشرح، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف أو أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. شوف الأدب بتاع علماء السلف، حتى لما جاء يعبر قال لأنه ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. انظر التعبير، ما قال بعدما كان متصفا، يعني بناء على كلامين، بعدما كان متصفا بالنقص مثلا، لا، انظر التعبير حتى في التعبير الذي هو من لازم كلامهم. علماء السلف يعبرون بأحسن العبارة التي لا تحتمل أي يعني شين في حق الله سبحانه وتعالى. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، يعني لا يرد على هذا أنه لا يدخل في هذا الكلام أنه يحتجون بأن صفات الفعل والصفات الاختيارية بعضها يكون في أوقات ربما لم تحدث الآن، لم تحدث إلى الآن مثلا، أو حدثت في وقت ولم تكن قبل هذا الوقت، كالاستواء مثلا على العرش مثلا. فيقولون هذا كله يدل على أننا لو أثبتنا الاستواء إذن أثبتنا أن الله لم يكن موصوفا بهذا الوصف قبل ذلك، إذا وصفنا الله بالنقص إذن فلا نثبت الاستواء. نعوذ بالله من الضلال. وما يمنع أنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه يستوي كما شاء سبحانه وتعالى، واستواء في كلام السلف الارتفاع والعلو، استوي كما شاء سبحانه وتعالى، استوى على السماء، استوى على السماء، استوى على العرش، استوى على العرش كما شاء سبحانه وتعالى. فهل معنى أنه أخبرنا استوى على السماء هل كان قبل ذلك غير موصوف بهذا الوصف؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك ينفون هكذا الصفات، خصوصا الصفات الفعلية والاختيارية. قال: كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا. هذه كلها صفات فعلية واختيارية، فهذا كله يدخل عندهم تحت هذا الفهم الفاسد، وعليه فيعطلون هذه الصفات وينفونها عن الله سبحانه وتعالى. يقول: ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. يقول يعني ونحو ذلك، أن هذه الصفات مما وصف به نفسه. والدوشة فين؟ فينا في المقابل كده؟ لا لا، شغلوا الخليج، شغل الخليج، ها؟ لا شغلوا الخليج. فنقول أنه كما يقول رحمه الله تعالى، يقول: ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. يعني نحن نثبت هذه الصفات التي ينفونها هم، نحن نثبتها لله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا ندرك كنهها وحقيقتها فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى. يقول: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذه العبارة منسوبة لمالك رحمه الله تعالى ومنسوبة لغير مالك كأم سلمة رضي الله عنها، فإنهم كانوا يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكان مما نسب لمالك أنه لما سأله رجل كيف الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي أن الذي يسأل كيف استوى الله هذا مبتدع ابتداء، لأن الله عز وجل لا يحاط به علما، فكيف تسأل عن صفة الاستواء، كيف تسأل عن كيف استوى، فهذه بدعة. لكننا نثبت أن الله تعالى استوى على عرشه سبحانه وتعالى، كيف الاستواء لا ندري. وإن كنا نفهم مقتضى ومعنى أو جملة المقصود من ذلك أن الله علا وارتفع، لكن كيف هذا لا ندري لا نعرف. كما أننا نثبت لله عز وجل سائر صفاته ونفهم معناه، لكن لا نعرف كيفيتها ولا ندري كنهها، لأننا أضعف من ذلك، ولأن الله تعالى أعظم من أن يحيط الخلق به علما. ولذلك فنثبت الصفات لله تعالى الفعلية والاختيارية، نثبتها لله تعالى، ولا نعرف الكيف لكن نعرف المعنى. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يقول: إن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني الغضب صفة فعلية اختيارية، الله عز وجل إذا شاء فعلها فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، تحدث ربما وقتا ولا تحدث وقتا آخر، بل وربما تحدث في وقت بغير ما تحدث في وقت آخر، فإنه يوم القيامة يكون أشد غضب الله عز وجل في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهذا كله يثبت الغضب ويثبت هذه الصفة، ويثبت أن هذه الصفة تكون في أحوال بخلاف أحوال أخرى. وكل هذا سبحان الله العجيب أن هذا كله موجود في المخلوق. فهؤلاء الفجرة والعياذ بالله أهل البدع ينفونها عن الخالق بهذا الاعتقاد الفاسد وهذا التأويل الفاسد. يقول: لو قلنا على الله أنه يغضب، إذن قبل أن يغضب لم يكن موصوفا بذلك، إذن وصفناه بما لم يكن فيه، إذن كان موصوفا بالنقص، إذن لا يجوز ذلك، إذن لا يجوز أن نثبت الغضب. انظر، طب ما المخلوق قبل أن يغضب أول مرة غضب في حياته مثلا كان موصوف بأنه هو لم يغضب قبل مثلا، مع ذلك تثبتون له الغضب وهو مخلوق ضعيف قليل، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا كله من فساد العقول في بناء نظريات على نظريات كلامية من غير إعمال الله هذه القلوب في إيمانها بالله سبحانه وتعالى وتعظيم هذا الإله والرب سبحانه وتعالى. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، غير ممتنع. يقول: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى إذا شاء. قال: ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ثم يضرب الإمام رحمه الله أمثلة، يقول: ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟ ينفع؟ حاجة غريبة، يعني كل ما يتكلم نقول ده محدث، هو ما موصوف بالكلام اصلا، هو متكلم، هو متكلم موصوف بانه متكلم. كل ما يتكلم نقول ده محدث، ده حدث. لو كان بقى حدث بمعنى ايه؟ حادث الآحاد مع وصف الصفة بأنها صفة أصلية أزلية أبدية، خلاص مش مقبول. وإنه الكلام بأنواعه حادث، هذا كلام مقبول، وهذا وده كلام السلف. في كلام الله تعالى يقولون قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع، الله تعالى متكلم موصوف بذلك أزلا سبحانه وتعالى. حادث الآحاد من حيث أنه يأمر الآن بكلام وبعده بكلام وبعده بكلام وبعده بكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء سبحانه وتعالى. فالحدوث في آحاد الكلام، لكن في ليس في أصل إيش؟ الصفة، ليس في أصل الصفة، الصفة موجودة ثابتة له أزلا سبحانه وتعالى. قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لأنه لآفة كالصدر الخرص ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، مش كده؟ يعني الساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، يعني عنده هو القوة والقدرة متصف بالكلام، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى تكلم بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة، هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته بالكتابة. قال وحروب الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. هنا الإمام رحمه الله تعالى يكلمنا عن بعض العبارات التي أحدثها هؤلاء، وهي والعياذ بالله تحمل كثيرا من المعاني الباطلة، أو أنها تحمل معنيين، فهناك في إطلاقها قد يفهم لها معنى من المعنيين لأنها تحتمل المعنيين. ولذلك يتكلم هنا عن بعض العبارات التي يقولها المتكلم، لو حملت على محمل معين صح، لو حملت على محمل آخر بطل هذا الكلام. يقول أول عبارة دي وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. كده الكلام فيه إجمال، أن يقولوا حلول الحوادث بالرب تعالى، ما هو لو جم يقولوا ربنا تحل فيه الحوادث، أهي هو ده المقصود بالعبارة، الله تحل فيه الحوادث. هنا الكلام مجمل لأنه يحتمل معنيين. قال وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. أي نعم، واضح حقيقة الكلام، واضح. لو مش واضح عادي نعيد تاني الكلام ونحاول نفصله. عبارة حلول الحوادث بالرب تعالى منفي، علماء أو المتكلمة يقولوا عبارة مثل هذه، يقولوا حلول الحوادث بالله منفي، لا لا لا، ده شيء منفي في القرآن والسنة، حلول الحوادث بالله. لا، ده كلام مجمل، كلام مجمل. لماذا؟ لأنه يحتمل معنيين. يقول: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى لا تدخل عليه الحوادث من المخلوقات، ولا يوصف بوصف لم يكن قد كان موصوفا به. هذا لا يجوز، لأن حلول الحوادث على الله تعالى لا يجوز، من سواء المقصود بها أنه حلت به حوادث من خلقه، هذا لا يجوز. لكن هناك نفي آخر لو هم يريدونه فهذا باطل، هذا باطل. وهو: وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية اللي هي زي الاستواء والإتيان والمجيء والغضب والحب ونحو ذلك، إن أريد به نفي الصفات الاختيارية، لا، هذا كلام باطل. ليه؟ لأن هم في نظرهم نفي الحدوث، لأنه الصفات الاختيارية حادثة الأحاد، حادثة الآحاد، لكنها قديمة النور. الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء. ولذلك هم يقولون: لا لا، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى تحل به الحوادث. يقصدون ماذا؟ نقول لهم: أنتم قصدكم إيه؟ تقصدون الحوادث المخلوقات؟ معاكم إحنا. لكن تقصدون الحوادث يعني صفات الله عز وجل الفعلية التي يفعلها في أوقات ربما أنتم تظنون أنها لم تكن من قبل، فهذا باطل. يعني زي الإتيان، المجيء، الاستواء ونحو ذلك، فهذه صفات فعلية واختيارية، وهي حادثة الأحاد، حادثة الأحاد، لكنها قديمة النوع. الله موصوف بأنه سبحانه وتعالى يستوي من قبل أن يستوي على العرش، موصوف بأنه سبحانه وتعالى يأتي ويجيء ويعجب ويغضب ويضحك سبحانه وتعالى قبل أن تكون هذه الأسباب التي وجدت بهذه الأشياء. وخذ بالك، هذا كله بينبني عليه نفي صفات أشد من كده، أشد من ذلك، حتى غلى من غلى منهم جهميا ونفى الصفات بالكلية. ليه؟ لأنه قال: لو سمينا الله ووصفناه بأنه الخالق، ووصفناه بأنه يخلق، فكيف قبل أن يخلق؟ طب هو صفة الخلق دي مش بتستحق بعد الفعل؟ هذا لفساد عقلي، أنه يقيس على المخلوق، يقيس على المخلوق. لما المخلوق يوم يفعل شيء ينسب بقى الفعل ده، يقال فعل في هذا المخلوق. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فهو خالق قبل المخلوقات سبحانه وتعالى، وهو سميع قبل المسموعات، وعليم قبل المعلومات، وهكذا. نعم، في الواد الخارجي لو كان. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. شوف الكلام الرائع ده. بيقول انه في الكلام اللي ده كلام معناه ان بعض اهل الكلام يقول كلام، يوم يدخل على السني رجل صاحب العقيده الذي على يعني اعتقاد اهل السنه، فيقول: واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، يقولون الله تعالى لا تحل به الحوادث. يوم الانسان اللي على عقيده اهل السنه والجماعه يقول له: والله هذا كلام جميل وهذا كلام صحيح، لانه ظاهر الكلام عند السني اشتمل ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا تحل به حوادث المخلوقات، حاشاه سبحانه وتعالى. انما الثاني ربما يقصد معنى اخر، انه لا تحل به الحوادث ان الصفات الفعليه والاختياريه لا لا لا تثبت لله تعالى، لان عنده هو لازم ذلك عنده ان دي الصفات دي، يبقى تقتدي ان ربنا كان موصوفا بالنقص ثم بعد ذلك حدثت له، وهذا باطل والعياذ بالله. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم بذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل هو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. هذا النفي المجمل، ما التاني بيقول له كلام مجمل، كلام مجمل. تعرف انا احاول اضرب يعني المعنى، عامل زي ايه؟ زي تقعد مع واحد مثلا صوفي يقول لك كله على الكتاب والسنه، كله على الكتاب والسنه. هذا كلام مجمل، كلام مجمل. ليه؟ لانه هو عنده الكتاب والسنه بيقصد بها معنى غير المعنى اللي عندك انت، فانت تقوم تسلم له. لا، لكن طالما انني اعلم انه من اعدل اهل البدع او مثلا انت قصدك ايه؟ قال انت تقول على الكتاب والسنه، اين يعني انك تقف على كل ما جاء بالكتاب والسنه وما خالفه ترده؟ لو قال نعم نقول له وماذا تقول في كذا وكذا وكذا وكذا، ونقيم عليه الحجه عند ذلك، لانه بيقول لنا كلام مجمل. والا كل يدعي وصلا بليله، فتجد الصوفي بيقول كله على الكتاب والسنه، والشيعي بيقول الكتاب والسنه، لان السنه عنده سنته هو، وكل واحد بقى من اهل البدع يقول لك على الكتاب والسنه، لدرجه انك ممكن تجد والعياذ بالله فجر يكفرون بالله عز وجل ويقولون هو ده الدين، وهو ده اللي جيب الله ورسوله، وهو ده الكتاب وده السنه، والعياذ بالله. فكلام مجمل، نقول له لا تعالى حقق بقى الكلام ونفصل المساله. فهنا يقول وكل واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني المتكلم ذلك على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. فاذا سلم له هذا النفي الزمه نفي الصفات الاختياريه وصفات الفعل، وهو غير لازم له. وانما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، والا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. فلو استفسر واستفصل، مين اللي استفسر واستفصل؟ السني، لم ينقطع معه خلاص. ما لم يستطيع الآخر أنه يعني يسير أو يظل على هذا الحال. حقيقة أن هذه العبارة بتذكرنا بمواقف حصلت حقيقية لبعض أهل السنة من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم. يعني من الحاجات اللي تشبه هذا في نفس الموضوع، أن هناك من علماء أهل السنة المشاهير، وهو من يعني كبار المحققين، الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، هذا من كبار المحققين في خصوصا يعني علم الحديث والرواية ونحو ذلك. فهذا الشيخ في فترة أو في بعض الأحوال اغتر بالكلام هذا، وصار يعني يعلق على شيخ الإسلام تيمية ويتهم شيخ الإسلام بأنه أخطأ في هذا الموضع، أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صفات الله عز وجل الاختيارية يصح أن توصف بأنها حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، فعلا لا أول لها. لأن احنا قلنا لها أول الآه، قلنا ان كده فيها حادث، فاختلط عليه الكلام نتيجه ان المعطله بقى وغيره يقولوا كلام مجمل. نحن ننفي الحوادث ان تكون في الله عز وجل. فبالتالي لما سمع عبارات لشيخ الاسلام تيميه مثل عباره حوادث لا اول لها، ان الله سبحانه وتعالى صفاته الاختياريه من باب الحوادث التي لا اول لها، فاختلط عليه وبدا يهاجم شيخ الاسلام في الجزئيه دي. وطبعا في زمن شيخ الاسلام هاجمه السبكي المعروف الكبير، وبعد كده جه من بعد من المتاخرين في زماننا وغيرهم، حتى لدرجه علماء من الموجودين احياء الى يومنا هذا، لكنهم الحمد لله كان يعني الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، هذا من كبار علماء اهل السنه والمحققين في العقيده خصوصا، كان قد اخطر بهذا الكلام. والشيخ محمد خليل هراس، وده من كبار ايضا علماء اهل السنه، لكن لما ذهبوا الى المملكه السعوديه وعاشوا هناك ودرسوا في الجامعه في السعوديه وبداوا يخالطون علماء اهل السنه، استغفروا الله من هذا الكلام، وهو ان يقولوا كلام مجمل زي كلام المتكلمه في الجزئيه دي، ان الله عز وجل لا يصح ان نقول يعني ونثبت حوادث يعني عليه وعليه، يلزم من ذلك تعطيل الصفات الفعلية والاختيارية. ولذلك لما فهموا الكلام وهم العلماء دول ما بيعطلوش الصفات الاختيارية ولا بيعطلوهاش أصلا، هم يقولون بكلام أهل السنة يثبتون الاستواء ويثبتون الاتيان ويثبتونهم، لكن اختلطت عليهم هذه العبارات فظنوا أنها لا تجوز ونحو ذلك فقالوا بهذا الكلام. يقول: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ ده بحث مهم والله خالص. ليه؟ لأن المسألة اللي جاية دي هنلاقي في كلام يعني متعلق بها، يعني إذا فهمناه كان الرد على النصارى في عقيدة التسليف أيضا في منتهى السهولة. نعم. وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل أيضا. دي مسألة، ده عبارة اللي بيقولها برضو أهل الكلام. الذات، يقولون الذات، الصفات على الذات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ كلام مجمل بقى. لأن كلمة الذات أحيانا بتنصرف عند بعض الناس إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو في مفهوم عموم الناس وعموم الخلق، أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بكل الصفات، وأحيانا تنصرف على معنى آخر. هاتي معنى الكلام. قال: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ قال: لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، يعني الصفات هل هي غير الله؟ نعم. فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. ما يقولوش صفات الله سبحانه وتعالى غير الله، يبقى كده معناها أن الصفات إيش؟ شيء، والله سبحانه وتعالى شيء آخر. لاحظ هنقرب بقى. يبقى لو قلنا، لو قالوا ان الصفات غير الله يبقى الله شيء والصفات شيء، مش كده؟ لكن الذات يصح ان يقال لها صفات. الذات لها صفات، يعني ولله المثل الاعلى، ذاتك انت لها صفات، عبارة عن انك موصوف بانك لك عين ووجه ويد ونحو ذلك، هذه صفات لذاتك انت، صفات لذاتك انت. لكن لو قلنا ان الصفات غير الله ده باطل، ولو قلنا ان الصفات منفكة عن الذات باطل. وده يشبه كلام النصارى، ان النصارى يقولون الاب والابن وروح القدس ثلاثة واحد كده، يلا بسرعة كده عديها، ثلاثة واحد أمين. لا مش هنقول أمين. ليه؟ لأنه الثلاثة ثلاث صفات لثلاث ذوات، مش ثلاث صفات لإيه؟ لذات واحدة، مش ثلاث صفات لذات واحدة، لا، هما كل واحدة منهم ذات مختلفة عن الأخرى، فما ينفعش تقول ثلاثة واحد، ما ينفعش. إنما ينفع تقول الذات الموصوفة بالصفات ولو كانت على أكثر ما يكون لمن، تقول إنها واحدة، تقول إنها واحدة، لكن ثلاث ذوات. وده المقصود منه إحنا كلامنا هنا، إن لو قلنا أن صفات الله عز وجل غير الله، لا، يبقى الصفات دي ذوات مستقلة، مش كده؟ يبقى الرحمة دي لوحدها ذات، والغضب لوحده ذات، والحب ذات، كله، لأنها هي وحدها كلها هتكون كلها مستقلة عن بعضها. يبقى لو قلنا أن الصفات غير الله يبقى كده دي مصيبة لا يجوز. لو قلنا أن الصفات غير الذات أيضا مصيبة ولا تجوز. ولهذا كان أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. لا، يعني لو قلنا أن صفات الله غير الله يبقى زي ده الكلام ده، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو برضه. لو قلنا أن صفات الله هي الله لا منفعش، لكن نقول صفات الله أوصاف له، أوصاف له سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه له ذات، وهذه الذات لها صفات، ولذلك يقول وإن أريد أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، لأن الذات لها صفات، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات زي النصارى كده، دي ذوات مجردة عن الصفات التي يريدون أن يقولوها، وهي إن ربنا موصوف بكل الصفات دي، إن هو رب وابن وروح قدس، لا باطل، لأن دي كلها ذوات مختلفة، مش صفات ليه؟ لذات، مش صفات لذات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا موجودة، الذهن طبعا يقصد به يعني ماذا؟ الخيال، يقصد به الخيال، الخيال ممكن يفرض حاجات كتير لكنها لا توافق الحقيقة. قال يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفق أحدهم عن الآخر في الخيال. وإلا النصارى الذهن عندهم بيفرض أن الثلاث ذوات ذات واحدة، لأن الذهن ممكن يفرض الخيال. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، ودي عبارة أخرى برضه، عبارة مشكلة أخرى. قد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غير الموصوف، وهذا له معنى صحيح، له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غير أو غيرها، وليست غير الموصوف. يعني وجهك أنت، وجهك هو عين ذاتك؟ هو عين ذاتك؟ لا طبعا، لكن وجهك هذا صفة أنت موصوف بها؟ هذا معنى الكلام، هو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها. ينفع أقول وجهك غير ذاتك؟ لا ينفع، بس أقول إن وجهك من صفات إيه؟ ذاتك، أنت لك ذات، والذات دي موصوفة بإن لها وجه ويد وسمع وغيره، أو صفت بذلك. نعم. قال وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد. أنا عارف إن الكلام يعني ما هو التحوية، أنا يعني منذ 10 سنوات تقريبا والإخوة يتكلمون في إن إحنا عايزين ندرس التحوية، التحوية كل ما أستشير شيخنا الحبيب يعني الشيخ ياسر يقول لي لا. لماذا؟ مش لأن الكتاب فيه غلط، لأن الطحوية عايزة ذهن قاعد أنت إيه؟ مفضيه كده وقاعد مضبط المسائل معاه كويس، ودي فوائد عظيمة جدا على فكرة، فوائد رائعة، وإن كنا طبعا يعني لا نحتاج إليها إلا عند مناظرة المبتدع، لكن تجد كتب يعني العقائد والتوحيد ونحو ذلك الأخرى على خلاف كتب التي تناظر المتكلمة في الشرح ونحو ذلك، تجدها سهلة ويسيرة وقواعد وأسس في الحقيقة، وده أريح، وده هو ده منهج أهل السنة والصحابة. الإمام أحمد يقولون لو مثلا القدر، يقول قدرة الله، خلاص انتهى القدر، قدرة الله بس، خلاص تعال انت بعد المتكلمة بعد ما عملوا البدع وغيره المصنفين يعملوا ايه؟ يصنفوا قد كده ونحو ذلك. لذلك هتجد عبارة هتيجي للإمام أحمد دلوقتي وإحنا بنتكلم، هتيجي معنا يقول قال الإمام تحت كده، وكذلك قال الإمام أحمد في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، خلاص تمام. يعني عايز يقول لهم الإمام أحمد في العبارة دي أن قولكم الله وعلمه أو الله وعلمه ده يوهم إيه؟ إن لم يكونوا كذلك هم يقصدون أصلا أن الصفة غير الله، أن الصفة غير الله. نرجع تاني للعبارة. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، هو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد. التحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله. أين يقول التحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، ها، وبين قوله الصفات صفات الله غير الله. ملاحظ أنت المسألة دي؟ الصفات غير الذات، ماشي، الذات صفة ولها صفات، وينفع نقول أن الصفات الذات غير الصفات، لكن لا يصلح أن نقول الله صفة، يعني لا ينفع نقول صفات الله غير الله. ينفع نقول صفات الله غير الذات، صفات الله غير الذات، لأن الذات صفة من صفاته وهي موصوفة بصفات. إنما لما نقول الله لا ينفعش نقول صفات الله غير الله، لا، لأن لفظ الله لفظ يشمل الذات والصفات، يشمل الذات والصفات. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأنه مسمى الله، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. يعني إن الصفات أوصاف للذات، أوصاف للذات، إنما بخلاف لو قلنا مسمى الله يدخل فيه صفات الله، بخلاف ما لو قلنا مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائلة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. هذا الفرق واضح، انه لا زال بصفاته، يعني لانه بيقصد مين؟ الله. لا زال سبحانه وتعالى موصوفا بصفاته، مش كده؟ ولم يقل ولا زال وصفاته، لانه مش قاصد الذات في العباره فوق، قاصد ايه؟ الله، قاصد الله. لا، ده هو بغض النظر عن الباء، هنا هو يقصد ان الباء دي عائده على اي وصف من الوصفين، الذات ولا الله. الله قال لأن العطف يلزم بالمغايرة، وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله علمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه، الله بعلمه وقدرته، يعني الله بعلمه وبقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى، لكن مش هنقول الله وعلمه. لماذا؟ لأنها لو قلنا ذلك لأوهم ذلك أن الصفات غير الله، لأن الواو تقتضي ماذا؟ المغايرة. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم تعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في الأصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، يعني الله سبحانه وتعالى تطلق، وإذا أطلقت انصرف إلى ذهنك أنه موصوف بكل هذه الصفات. إنما الذات لازم تضيف إليها، إذا كنت تقصد ذات الله ذكرت ما يدل على ما تريد، لأن الذات موصوف بها غير الله. أما لفظ الله فلا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة. قال فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. علم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. ها، الذات الموصوفة بأوصاف لابد تكون الأوصاف دي للذات دي، لكن لو انفكت عنها يبقى دي ذوات مش ايه، مش صفات. لو قلنا الصفات اللي هي للذات دي منفكة عن الذات، لا يبقى مينفعش تسمى صفات، تسمى ذوات. قال فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تغضين بل هو يستدل عليهم أن الصفة لو كانت شيئا غير الله لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بصفة، لما جاز المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو أن يسأل غير الله تعالى. قال: أعوذ بكلمات الله، أو يتعوذ بكلمات الله. لو كانت الكلمات كلمات الله أو كلام الله غير الله لما جاز. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، فهذا يدل على أن صفات الله عز وجل منه سبحانه وتعالى، فهو موصوف بها سبحانه وتعالى. قال: وقال: نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال: نعوذ بنور وجهك، وإن كان الحديث ضعيف. قال: وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. احنا محتاجين، انا في نظري في رايي ان احنا ان شاء الله لما نخلص ال 20 30 صفحه اللي باقيين معانا دول لغايه ما نصل عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والعقيده فيه، احنا لغايه صفحه 98: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. احنا فاضل لنا شويه مصادقه لسيدنا 20 صفحه ولا حاجه. إن شاء الله بإذن الله لما نخلص ال 20 صفحة دول أنا بقترح نعمل وقفة صغيرة جدا، مش هنشرح، هنقرأ فيها قراءة سريعة العقيدة الوسطية. هنقرأ قراءة سريعة اللي هو العقيدة الوسطية المختصرة، المختصرة كمان هنقرأها قراءة فقط إن شاء الله، مجرد وضع قواعد لما سبق بطريقة مفصلة أوي. الذي بين أيدينا الآن نحن نفصل ونتكلم يعني ونشرح ونسير علماء الكلام في يعني بعض الأحوال كما يعني هو حال الكتاب، فربما هذا يذهب القواعد من رؤوس كثير منه. فإحنا هناخد بسرعة كده إن شاء الله بعد 20 صفحة دول هناخد العقيدة الوسطية في إيجاز سريع، نوع من تقعيد قواعد عند أهل السنة والجماعة. قال: وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. يعني يقولوا إيه؟ الاسم عين المسمى ولا غير المسمى؟ أهو كلام برضو بتاع المتكلم كل ده. هل تظن أنت في يوم من الأيام أبو بكر ولا عمر قاعد يقول الكلام ده؟ مش ممكن. الاسم عين المسمى والكلام في الصفة هل هي الله ولا غير الله، فيش الكلام ده. ليه؟ لماذا؟ لأن عقائد راسخة في قلوب آمنت، فنور الله عز وجل هذه القلوب بالعقيدة السليمة. ولذلك عائشة خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها ما قرأت في كتب علماء الكلام ولا درست المنطق ولا غير ولا كما فعل هؤلاء. ولذلك رضي الله عنها لما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن جبريل جاءني ويقرئك السلام من الله عز وجل ومنه. ماذا قالت خديجة؟ إن الله هو السلام ومنه السلام. وعلى جبريل السلام. الله، دي لا درست في جامعات ولا القلب، وجع القلب اللي هو احنا يعني هم في الاخر هم علماء الكلام قالوا كده، نهاية اقدام العقول عقال، هو ده النهاية، ان في الاخر يكفر وياخذوه على فين؟ على الردة، حد الردة والعياذ بالله. فخديجة رضي الله عنها تقول ان الله والسلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الله ما لم تقل وعلى الله السلام، لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، أي الذي هو سالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم لعباده. ده عرفه من غير الكلام اللي هو اللي بتاعنا المنهج ده. ولو أنه يجوز ولا يجوز أن تقول على الله السلام، الله السلام تطلب له هو السلام، ده هو اللي بيسلم الخلق، تطلب له السلام. ولذلك قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. جبريل محتاج للسلام، محتاج أن يتسلم، فأنا بدعي له يتسلم. انظر إلى هذه العقيدة والقلوب السليمة الراسخة في الاعتقاد. ولذلك كان كثير من أهل الكلام وهم يموتون يقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، بلده يعني عجائز نيسابور، الناس العواجيز الكبار لا هم يعرفين كل الدش اللي هم بيقولوه ولا بيتكلموا فيه، هو عارف إن الله واحد لا شريك له وهو رب سبحانه وتعالى لا مثيل له، خلاص رسخة عنده، لم يعني يتعرض لهذا هذه الوساوس وهذا الكلام الباطل الذي يعني خاض فيه أهل الكلام والفلاسفة. ولذلك اجتاب علماء أهل السنة أن يردوا عليهم ليخلصوا الناس من شرهم. يقول وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، أيضا هذه مسألة. قال وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا هو المراد للمسمى، ولا يقال غيرهم لما في لفظ الغير من الإجمال. كلام أيضا مما أثاره أهل الكلام، الاسم عين المسمى أو غيره، يعني يقول هو الرحيم هو عين المسمى ولا غيره، كلام كله يعني نسأل الله العافية. يقول الشارح وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. يعني أنا ممكن أقول مصطفى، أقصد الأخ مصطفى ده المسمى ده، وممكن أقول مصطفى أقصد بالمعنى الموجود في الإيه؟ في الاسم في اللغة. أقول مصطفى أقصد بها اللي هو الشيء اللي المختار، وممكن أقصد به الشخص ده زي وهكذا. قال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فينصرف إلى الذهن المراد به المسمى نفسه، مش كده؟ وإذا قلت الله اسم عربي مش أعجمي، مثل الرحيم اسم عربي مش أعجمي، أنت بتتكلم عن إيه بقى؟ من حيث البيان اللغوي للمعنى، فهنا كلامك هنا على الله؟ لا. فهو الإمام هنا يقصد يقول لهم إن كنتم تقصدون الاسم عين المسمى أو غيره، كنتم تقصدون المعنى اللغوي؟ لا، ده موضوع تاني. إنما لو تقصدون الاسم الدال على الله فهو يدل عليه، الاسم يدل عليه سبحانه وتعالى، فالاسمها هنا هو المراد للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. ده هو ده كلام للجهمية. الجهمية يرون أن الله ما استحق الأسماء إلا بعدما فعل ما تقتضيه معاني الأسماء. فعلى سبيل المثال لم يكن اسمه الرحيم إلا بعدما رحم، لم يكن اسمه الخالق إلا بعدما خلق، لم يكن اسمه يعني أي اسم بقى فيه ما يقتضي معنى، فيقولون بعد ما حصل المعنى حصل له الحي سبحانه وتعالى اسم له. طب المميت؟ لا، ده بعد ما أمات يبقى يستحق اسم المميت، وهكذا، وهذا ضلال والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى اسمه سبحانه وتعالى موصوف به ومسمى به قبل وجود ما هو يتعلق بهذا الاسم وهذه الصفة. نعم. قال والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة قبحهم الله تعالى، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، نعوذ بالله من الكفر. إيه؟ يقولون بعد ما كان ممتنعا، يعني لما ما كانش متكلم يبقى ما كانش، لما ما تكلمش يبقى ما كانش هو أصلا موصوف بالكلام، نعوذ بالله. وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا ضلال. ولذلك هؤلاء حاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان الأشعري رحمه الله رجع، أبو الحسن الأشعري رجع ولزم يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وله كتاب الإبانة يعني يدل فيه يعني أو يذكر فيه ما يدل على ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرد على هؤلاء ويقول لهؤلاء ما معناه أن هذا ما تقولون باطل، ويقول أن حوادث الله لا أول له، أن الحوادث في صفات الله الفعلية والاختيارية لا أول له، لا أول لها. لماذا؟ لأنكم لو قلتم لها أول فهم يقصدون عنه أول، إنه بعد ما حدث الشيء أو ما تعلق به هذا هو الأول عنده، إذن فالله لم يكن قبل ذلك مسمى ولا موصوف به ما تقتضي هذه الصفة، فهذا ضلال والعياذ بالله. ثم إذا قالوا أنه كانت له هذه الصفات وأنها كانت له حوادث لكن لها أول، هذا باطل أيضا، هذا باطل. ولذلك احنا هننتقل على الصفحة التي بعدها، كل الجزء بقى القادم ده تقريبا يعني تقريبا إعادة للكلام بطريقة أو بأخرى. فانزل كده في صفحة 74. قال فالحاصل، وصلتم؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ أهو نوع الحوادث، كل ده احنا نتكلم على الحوادث التي يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها ما تعلق بالصفات الفعلية والاختيارية. يقول فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، نعوذ بالله، كقول جهم ابن صفوان وأبو الهذيل، أبو الهذيل العلاف، لأن دول ما بيوصفوش ربنا بأي صفة ولياذ بالله. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، اللي يقولوا هذه الحوادث ماشي تكون في المستقبل، نثبت أنه هيتكلم نثبت أنه هو هيأتي، نثبت أنه هو هيجيء، لكن هذا ليس له إلا بعد ما يفعله، وهذا ضلال والعياذ بالله. وتأثر بمن تأثر، وكما ذكرنا بعض الأفاضل والسبكي كما ذكر أهل العلم ظل يهاجم شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة مهاجمة شديدة جدا، وإلى يومنا هذا الأشاعرة وغيرهم يعني يهاجمون شيخ الإسلام في هذه المسائل خصوصا. قال: والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. هو ده الصحيح، يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. نعم، لأن الله موصوف بها أزلا وأبدا، كما يقوله أئمة الحديث هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذا القول هو الصحيح الأخير. وحقيقة بقية الكلام كله يعني تقريبا تحصيل حاصل لما سبق، وهي بحوث أيضا فيها كثير من الكلام، فيعني ما سبق في من الكلام كافي، وهو مختصر لما يعني ذكر ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. الصفات الثبوتية الأصلية الذاتية والصفات الفعلية الاختيارية موصوف بها سبحانه وتعالى، موصوف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، بخلاف كلام أهل الضلال والبدع الذين يقولون أنه لا يوصف بها أزلا، لا يوصف بها أزلا، وبعضهم يقول لا يوصف بها أزلا لكن يوصف بها في المستقبل، وهذا باطل وهذا باطل. والصحيح أن الله تعالى صفاته الاختيارية أو الفعلية صفاته هذه موصوف بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.